235 وصرح غير واحد من أهل هذا الشأن على أن هذا الكتاب لم يصنف مثله بهذا الفن صرح بذلك العراقي رحمه الله في مقدمة التقييد والإيضاح في الصفحة 11 ونص هناك على أحسن على أن أحسن ما صنف في هذا الباب هو كتاب ابن الصلاح رحمه الله وكذا نص على ذلك على في انقراض ولم يزل في اندراس حتى أعظم الأيض العود إلى الشيء، العود إلى الشيء يقال آعض يعيد أيضا أي عادة. قال حتى آعض به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة، والشرذمة بمعنى الجماعة القليلة من الناس، ومنه قوله تعالى وإنهم لشرذمة لنا غائضون، وإنهم لشرذمة قليلون كما في مقاييس الدبة. قال رحمه الله قليلة العدد ضعيفة العدد لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، والغفل هو الذي لا علامة له، هو الذي لا علامة له، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا. والعطل بضمتين عطل، ويجوز استثناء الطاء وهو الخلو من الشيء، الخلو من الشيء، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي خالية. نعم ماذا عندك؟ اي نعم ولا تعنى في بعض النسخ، ولا تعني عندي مضبوطة لا تعنى. نعم ولا تعني عندك، انا عندي بضم التاء ولا تعنى على الاغلب، ولعلها ان شاء الله. قال لا تعنى على الاغلب في تحمله باكثر من سماعه غفلة، ولا تتعنى في تقييده، ولا تتعنى في تقييده باكثر من كتابته عطلة، مطرحين علومه التي فيها جل جل قدره، يعني عظم قدره جل قدره، مباعدين معارفه التي فيها فخم امره، فحين كان كاد الباعد عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى عليه. في بعض النسخ سقطت كلمة علم، وله الحمد أجمع، بعض النسخ أن أجمع بكتاب بمعرفة أنواع من الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم مقاعده، وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. وبعد مصطفى فريده قال فالله العظيم، فالله العظيم بحمد النداء أو على الدعاء، كيف أدعو الله العظيم؟ فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأله، وإليه أضرع هكذا ضبطه، وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة، الصلاة في ضوء الوسائل الشرعية فئتين معا، وبعضهم يسميه السابق واللاحق، هذا الفن يسمى السابق واللاحق.